بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الشيخ: هذه نبذة مختصرة جدا فيما ينبغي أن يتيقظ له متولي عقود النكاح لسيدنا الإمام الشيخ العارف بحر العلوم والمعارف الفقيه الصوفي نور الدين الشيخ علي بن أبي بكر الشيخ عبد الرحمن السقاف رضي الله عنهم أجمعين. قال: نفع الله به. يجب أن يسأل عن جميع الأحوال التي يقع بها النكاح، يعني متولي العقود، فيسأل أولا: هل المرأة حرة أم مملوكة؟ وهل الزوج حر أم مملوك؟ فإن كانا حرين فيسأل: هل هي بكر أو ثيب؟ فإن كانت بكرا فيسأل: هل هي بالغة أو غير بالغة فإن كانت غير بالغة فيجوز للأب والجد تزويجها بغير إذنها، فإن كانت بالغة فيستحب لهما إذنها، وإن كانت ثيبا فيسأل: هل هي مطلقة أو مات عنها زوجها؟ فإن كانت مطلقة فيسأل: هل هي مدخول بها أو لا؟ فإن كانت مدخولا بها فيسأل: هل هي حامل أم لا؟ فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ولو مضغة، وإن كانت حائلا فيسأل: هل هي تحيض أم لا؟ فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 أشهر، وإن كانت من ذوات الأشهر فعدتها 3 أشهر. فلو رأت الدم في أثناء العدة أو قبل انقضائها بساعة انتقلت العدة إلى الأطهار، وإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها. إن كانت مطلقة وإن كانت متوفى عنها زوجها فعليها العدة، وإن كانت أمة مدخولا بها فيسأل: هل هي حامل أو لا؟ فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ولو مضغة، وإن كانت حائلا فيسأل: هل هي تحيض أو لا؟ فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها قرآن، وإن كانت من ذوات الأشهر فشهر ونصف. وأما عدة الوفاة فيسأل: هل هي حرة أو أمة؟ فإن كانت حرة فيسأل: هل هي حامل أو لا؟ فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10 أيام سواء كانت مدخولا بها أم لا. وإن كانت أمة متوفى عنها زوجها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا فشهران و5 ليال، ثم إذا كملت السؤالات فيستحب لأن البكر أن يزوجها، فيستحب لأبي البكر أن يزوجها بإذنها إن كانت بالغة عاقلة، وكذلك جدها، ولا يجوز لأولياء الثيب أن يزوجوها إلا بإذنها بعد بلوغها، والله أعلم بالصواب. هذه الرسالة التي ينبغي لكل من يجلس ويفعل عقدا من العقود أن يسأل هذه الأسئلة، من خلالها نعلم عدد الجهال الذين يقومون بفعل العقود ويظنون أن المسألة فقط زوجتك وقبلت، وربما يتصنعون بكلام ما سمعنا بشيء في هذه الرسالة منه. وإنما يريد الشيخ هنا أن يتحرى في مسألة الزوج وفي مسألة المرأة. هل يصلح العقد في هذا الوقت الذي نعقد فيه أم يحتاج إلى تأجيل؟ انظر إلى الأسئلة التي طلب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيها، كان يريد من التحري على هذه المرأة. يسأل أولا، هل هي حرة أم هي مملوكة؟ هل الزوج حر أم مملوك؟ حتى يعرف كل واحد منهم ماذا أخذ من الزوج، وهل يحق له أن يتزوج بإذن أم بغير إذن. إذا كان من الأحرار فيسأل هل هي بكر أم ثيب. إذا كانت بكر عند ذلك وليها يجبرها على النكاح، سواء كانت صغيرة أو كانت بالغة. هذه البكر ينظر أيضا هل هي بالغة أم غير بالغة. إذا كانت غير بالغة فيجوز للأب والجد أن يزوجها بغير إذنها. فإن كانت بالغة فنرتقي درجة أخرى، ما هي؟ أن يسأل الولي الآن، وإن كان أبا أو جدا، هذه البنت هل ترغب في هذا الزواج؟ يستحب إذنها. أما إذا كانت ثيبة أي متزوجة وكانت بالغة، فهنا نسأل يا ترى هذه ثيب مطلقة؟ كيف تكون ثيب؟ إما مطلقة وإما أنه مات عنها زوجها. يا ترى مطلقة طلاقا رجعيا، انتهت عدتها، رجعها زوجها، أم مات عنها زوجها؟ نأخذ الحالة الأولى. إذا كانت مطلقة فنسأل هل هي مدخول بها أم لا. إن كانت مدخولا بها فهنالك ترتيب، معنى ذلك هل انتهت من عدتها؟ طيب ما هي عدتها؟ عدتها ثلاثة أمور، إما إن كانت صغيرة 3 أشهر، وإن كانت ممن تحيض 3 أطهار، وإن كانت حامل فعدتها حتى تضع حملها. وإذا كانت غير مدخول بها فما لنا عليها من عدة، وإنما يمكن أن تزوج. ولكن هذه كلها إنما تحتاج إلى إذن من قبل الزواج. نعم. طيب إذا كانت صغيرة وكانت تعتد بالأشهر، وهذه الأشهر الثلاثة في أثنائها ولو قبل ساعة من آخرها حاضت فرأت الدم، هل تنتهي بثلاثة أشهر أم صارت من ذوات الأقراء ولا بد أن تمر عليها 3 أقراء؟ إذن لا بد من الأطهار الثلاثة. لذلك هذه أسئلة هامة جدا، إن كانت غير مدخول بها كما قلنا لا عدة عليها. أما إذا كان متوفى عنها زوجها ثيب، لأن زوجها قد مات، السؤال الأول المطروح هل هي حامل أم هي حائل؟ إن كانت حامل فعدتها تنقضي بانفصال ولدها انفصالا كاملا، وبذلك تصلح للأزواج. عندما جاءت تلك المرأة وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ولدت بعد وفاة زوجها بأيام، فقال لها انكحي من شئت، معنى ذلك أباح لها النكاح. وأما إذا كانت غير حامل أي حائل فعدتها 4 أشهر و10 أيام. إذن هذه الفترة انتهت منها أم لا؟ هذا سؤال هام جدا. نعم. وهكذا كل واحدة من النساء ينبغي علينا أن نعرفها. إذا كانت هذه إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة. إن كانت حرة ومات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت أمة كذلك 2 شهر و5 أيام. الأمة إنما تكون بوضع الحمل إن كانت حاملة، وبمرور 2 شهر و5 أيام فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لذلك كذلك العدة هنا تنصف تماما. فهذه الأسئلة إذا حدثت تماما فيستحب لأبي البكر أن يزوجها إذا كانت بالغة بإذنها، وإن كانت صغيرة فيجوز له أن يزوجها بغير إذنها. وهنا إذا لم يكن لها أب أو جد فالصغيرة لا يزوجها أحد حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا يجوز لأحد أن يزوجها إلا بإذنها ولو كان أخا كبيرا بينه وبينها يعني نصف قرن من الزمن، نعم لا يزوجها إلا بإذنها ويكون ذلك بعد بلوغها. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ مسألة أخرى نقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا مختصر في النكاح للشيخ الكبير الفرد الغوث العارف بالله علي بن أبي بكر بن الشيخ عبد الرحمن السقاف بعلوي رضي الله عنه. قال: تستحب الخطبة قبل العقد، وهي: الحمد لله نحمده ونستكفيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى آخر خطبة الحاجة. ثم يقول للولي: قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الولي للزوج: أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول للولي: قل زوجتك ابنتي. يقول الولي للزوج: أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول للولي: قل زوجتك ابنتي بمهر مبلغه مثلا 100 درهم مثلا، وكل درهم ثلث قفلة فضة مثلا، يعين نوع الدراهم التي تكون في تلك البلاد، جواز البلد الفلاني، وإن عقد بكذا وكذا أوقية دراهم فهو أحوط من لفظ الدراهم والدنانير، يعني بالوزن، لأن الوزن لا يختلف فيه في البلاد. ثم يقول للزوج: هل قبلت تزويجها بالمهر المذكور؟ فإذا قال ذلك قال الملقن: بارك الله لكما وبارك عليكما في خير. وقبل هذا كله يبحث عن أمور لا بد منها، أحدها البحث عن حال الزوجين في أمرين: كونه عدلا إذا كانت المنكوحة دون البلوغ، إذ لا يصح نكاحها من الفاسق على الصحيح من المذهب. من هو الفاسق؟ كل من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة فهو فاسق، ولذلك لا يصح تزويج البنت التي تكون دون البلوغ من فاسق. الأمر الثاني: وكونه موسرا بالمهر، إذ لا يجوز للأب المجبر أن يزوجها معسرا بغير رضاها، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل على الصحيح من المذهب. ويبحث عن الولي في أمرين: أحدهما العدالة، فإنه إذا كان فاسقا وفي درجته مناسب عدل كأخوين، أحدهما فاسق فهو كالعدم، فولي العقد العدل بإذنها دون إذن الفاسق، فولي العقد العدل بإذنها دون إذن الفاسق. وإن لم يكن عدل في درجته كأن يكون الفاسق الأب ولها أخ عدل، عقد الأخ العدل بإذنها شرطا وإذن الأب أيضا احتياطا، يعني يأذن الأب وبعد ذلك فهو فاسق لا يتولى هذا الأمر، فتأتي الولاية للأخ بالإذن والأب للأخ بالإذن من باب الاحتياط، وعلى هذا القياس سائر الدرجات. وصورة إذنها أن تقول: أذنت لأخي في تزويجي وأذنت لأبي أن يزوجني ويوكل في تزويج أخي، ثم يأذن الأب للأخي فيقول أذنت لفلان أن يزوج أخته فلانة من فلان، وإن لم يكن في العصبة عدل تولاه الحاكم بإذنها وإذن أقرب مناسب إليها على ما يعني قرره العلماء. هذا إذا كان الحاكم يصلح للقضاء، وإلا فنكاح الفاسق أولى منه. يعني إذا كان عندنا أب فاسق وحاكم فاسق، من أولى؟ الأب أقرب إليها فيزوجها للحاجة. وأما الأمر الثاني فيبحث عن الولي، هو أب أو جد أو غيرهما، فإن كان أبا أو جدا فلهما ولاية البكر دون الثيب، ومعناه أنه لا يشترط في حقهما الاستئذان، لكنه في البكر سنة ويكفي السكوت وغيرهما. لا يجوز له تزويج البالغة العاقلة إلا برضاه. إذن يختص بزواج البالغة العاقلة البكر من الأب والجد. إن كانت بكرا نعم على الصحيح، وكذا الحاكم يزوج البالغة عند غيبة الولي فوق مسافة القصر، وهي مسير يومين. والمراد إذا ادعت المرأة إلى كفء طبعا ولم يوجد هنالك ولي، إذا تيسر إحضاره عند القاضي، فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثبات البينة، وبعد ذلك ينتقل الأمر إلى من؟ إلى القاضي. ويبحث في الزوجة عن شروط لا بد منها، أحدها خلوها عن نكاح الغير، الدرجة الأولى لا تكون ذات خلية من الزواج، وعدته خلية من العدة سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. فإن أقرت بنكاح أحد وادعت الطلاق أو الموت، الآن نحتاج إلى بينة، لم يصح تزويجها إلا بالبينة الثانية، بالبينة يعني أن تكون قد انتهت من عدة الوفاة أو عدة الطلاق. الأمر الثاني الحرية في حق الحر، إلا أما في حق من يخاف العنة، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج أما إلا بشروط. ما هي الشروط؟ ألا يجد الحرة، ألا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع، أيضا أن يخاف على نفسه من الزنا، والأمر الأخير أيضا إذا خاف على نفسه يشترط أن تكون هذه الأمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنة. ولا يجد صداق الحرة. الثالث ألا يكون بينهما محرمية، يعني لا تكون محرمة لا بنسب ولا برضاع ولا مصاهرة، نعم، ولا بجمع ما بين الأختين أو ما بين المرأة وعمتها أو خالتها. يعني نبحث، لا تستغربوا، والله هنا جانب المسجد رأيت رجلا متزوج بأختين، اللي شو فيها بأختين، نعم. الرابع أن لا يكون قد طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها منه. فإذا جاءك رجل قد طلق زوجته ثلاثا ثم يريد أن يعود إليها، نقول لا يصح ذلك، فحينئذ يجوز للزوج الأول نكاحها، والله أعلم. يعني إذا تزوجت انتهت عدتها من الأول وزوجت الثاني ودخل بها دخولا صحيحا، ثم حدث طلاق بينه وبينها وانقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها، يمكن ذلك. نقل ذلك من نسخة مقطعة أبقيت المقطوعة بياضا انتهى. بعد هذا إن شاء الله هنالك رسالة أخرى في الكتاب تسمى الرسالة المسمى المفتاح لباب النكاح، تأليف السيد الشريف محمد بن سالم بن حفيظ بن عبد الله بن عيدروس بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني الحضرمي التريمي، نفع الله بها وجعلها خالصة لوجهه الكريم. إن شاء الله هذا ما نبدأ به اليوم، قرأنا رسالتين خفيفتين، إن شاء الله بقي عندنا هذه الرسالة وفيها يعني بعض الأسئلة الجميلة جدا، وهنالك عن تتكلم عن وظائف كل إنسان على حدة بالتفصيل، إن شاء الله نتابع فيها، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.